بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع حديثنا مع ابن أجرم رحمه الله. قد مر معنا في الحصة الماضية الحديث عن باب الإعراب، وتقدم أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، أي تغيير أحوال أواخر الكلم. في الكلمات التي يتغير أواخرها من رفع إلى نصب إلى خفض أو جزم، كلمات معربة، والتغيير هو الإعراب. والكلم الذي يتغير للإعراب أو المعرب هو نوعان: الاسم الظاهر والفعل المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولم تباشره نون التوكيد. ثم هذا التغيير سبق أنه يكون لاختلاف العوامل، فإذا دخل عامل الرفع رفع، وعامل النصب نصب، وكذلك عامل الخفض، وكذلك عامل الجزم. وسبق أيضا أن الإعراب ينقسم إلى قسمين: ظاهر ومقدر. الظاهر هو الذي لا يمنع من نطق به مانع، فننطق بالضمة وننطق بالفتحة وننطق بالكسرة وننطق بالسكون أو بما ينوب عن هذه العلامات كما سيأتي إن شاء الله. والإعراب المقدر هو الذي يمنع من نطق به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة، وهو كما سبق ثلاثة أنواع: مقدر في الاسم إذا كان معتلا بالألف تقدر عليه جميع الحركات، الضمة والفتحة والكسرة، مثل الفتى وموسى وما أشبهها. وإذا كان الاسم معتلا بالياء تقدر عليه الضمة والكسرة فقط والفتحة تظهر، ولا يوجد اسم معتلا بالواو. والثاني الفعل، والفعل يكون معتلا بالألف فتقدر عليه ضمة والفتحة تعذرا، ويكون معتلا بالواو والياء وتقدر عليهما الضمة فقط والفتحة تظهر. وفي حالة الجزم بالنسبة للفعل يحذف حرف العلة. أما الأمر الثالث فهو الاسم المضاف إلى المتكلم، مثل كتابي وغلامي وما أشبه ذلك، فالحركات كلها تقدر على ما قبل المتكلم للمناسبة. هذا خلاصة ما تقدم في باب الإعراب. ننتقل الآن إلى الباب الثاني، وهو باب معرفة علامات الإعراب. هذا الباب عقده المصنف وجعله تابعا لباب الإعراب ليفسر فيه أقسام الإعراب الأربعة. فالمصنف رحمه الله بين في هذا الباب أقسام الإعراب وما ينوب عنها ومواضعها، فقد ذكر بالتفصيل النهائي أقسام الإعراب الأربعة التي هي الرفع والنصب والخفض والجزم، وعلاماتها من الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وما ينوب عن هذه العلامات ومواضعها، وذكر مواضع الجميع. قال المصنف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب، أي معرفة وتفسير وتفصيل علامات الإعراب التي ذكرت إجمالا. قال المصنف: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. بدأ في التفصيل بالرفع لأنه ذكره أولا في الإجمال، فبدأ بالرفع. قال: للرفع أربع علامات، يعني أن كل كلمة كانت مرفوعة من الكلمات المعربة، طبعا كانت مرفوعة فلا تخرج عن أن تكون مرفوعة بواحدة من هذه العلامات الأربعة. فكل كلمة كانت مرفوعة لا بد أن ترفع بواحدة من هذه العلامات الأربعة. إما بالضمة وهي الأصل في كل مرفوع، وإما بما ينوب عنها وهو الواو أو الآلف أو النون. وهذه العلامات الأربع للرفع لكل علامة منها مواضع تخصها، فللضمة مواضع وللواو مواضع والألف كذلك والنون كذلك. بدأ في تفصيلها فقال: فأما الضمة، في الفاء تفريعية تفصيلية، فأما الضمة المذكورة في الرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن ذكر أن الضمة التي هي الأصل في كل مرفوع تكون علامة للرفع، أي تدل على أن الكلمة مرفوعة، وذلك في أربعة مواضع لا غير. فهذا حصر نهائي لمواضع الضمة، فمواضعها أربعة. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أما الموضع الأول من مواضع الضمة فهو الاسم المفرد. ما هو الاسم المفرد في اصطلاح النحاة؟ الاسم المفرد تعريفه هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا واحد من الأسماء الخمسة. يقولون في تعريفه: هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا واحد من الأسماء الخمسة، أي ليس تثنية، فهو ما دل على فرد واحد، ما دل على مفرد على فرد واحد سواء كان مذكرا أو مؤنثا إلى آخره، ليس تثنية ولا مجموعا أي ولا جمعا، لا سالما ولا مكسرا، ولا ملحقا بهما أي ليس ملحقا بالمثنى ولا بالجمع. باختصار الملحق يذكرون في باب المثنى أربع كلمات ملحقة بالمثنى، ليست مثنى حقيقي ولكنها ملحقة بالمثنى، هذا معنى ولا ملحق بهما أي بالمثنى ولا بالجمع. في المثنى يعني الملحق، الكلمة الأربع الملحقة بالمثنى هي اثنان واثنتان وكلا وكلتا، اثنان واثنتان وكلا وكلتا، هذه هي الكلمات الأربع الملحقة بالمثنى، والباقي مثنى حقيقي. وهذه الكلمات الأربع كانت ملحقة بالمثنى لأنها لا مفرد لها من لفظها، فاثنان لا مفرد له من لفظه بل مفرده واحد، وكذلك اثنتان يعني للمؤنث، وكذلك كلا تثنية المذكر، وكلتا تثنية المؤنث، ولا مفرد لها من لفظها، هذه الكلمة الأربع، والباقي فهو مثنى حقيقي. فهذا ما يسمى بالملحق بالمثنى. كذلك جمع المذكر السالم، يعني الملحق بجمع المذكر السالم مثل العالمين وأهلين وأراضين وسنين وأولو وما أشبه ذلك، فهذه الكلمات وهي ملحقة بجمع المذكر السالم ليست جمعا مذكرا سالما حقيقيا لأنه لا مفرد لها من لفظها. فأهلون مثلا ليس له مفرد، وإنما أهل اسم جنس فهو جمع أيضا، جمع جنسي. وكذلك عالمون والعالمين، العالم هذا جمع أيضا فلا مفرد له من لفظه. وكذلك سنين، سنين يعني هذه قاعدة، كل ما جاء من باب حين وبابه وسنين وعضين ما أشبهها. وكذلك أولو لا مفرد له من لفظه. وكذلك عشرون وبابه، يعني عشرون وثلاثون إلى تسعين، كل هذا ملحق بجمع المذكر السالم. في القاعدة في تعريف المفرد لاسم المفرد: ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحق بهما. فهمنا الآن معنى ولا ملحق بهما، ولا واحد من الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة التي هي أبوه وأخوه وحموها وفوه وذو مال، وستأتي قريبا إن شاء الله تعالى. إذن بعد هذا التعريف لاسم المفرد، فالاسم المفرد هو ما دل على فرد واحد، الشاهد منه أن الاسم المفرد يرفع بالضمة لا بما ينوب عنها. فالضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أولها الاسم المفرد، نحو محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد اسم مفرد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، رسول كذلك خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، فهذان اسما مفردين محمد ورسول. كذلك قوله تعالى قال نوح ربي، قال فعل ماض ونوح فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. في كم من موضع تكون الضمة علامة للرفع؟ الجواب في أربعة مواضع، أولها الاسم المفرد، نوح اسم مفرد، قال موسى، قال فعل ماض وموسى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تعذر. إذن فالضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد، هذا هو الموضع الأول، سواء كان يعني الإعراب ظاهرا أو مقدرا، فإذا كان الاسم المفرد آخره صحيحا كان الإعراب ظاهرا، وإن كان آخره معتلا كان الإعراب مقدرا، هذا الاسم المفرد. وكذلك قالت امرأة العزيز، قالت امرأة، قالت، قال في الماض التتاء والتأنيث الساكنة، امرأة اسم مفرد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف العزيز مضاف إليه، قالت امرأة عمران، أشبه ذلك. هذا هو الموضع الأول من مواضع الضمة. الموضع الثاني جمع التكسير، قال المصنف فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير. الموضع الثاني جمع التكسير، التكسير في اللغة هو التغيير، وتعريف التكسير أو جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع، هذا تعريف جمع التكسير. وقبل تفصيله يمكن أن نعرف جمع التكسير من أقرب طريق إن شاء الله تعالى، ألا وهي الجموع ثلاثة أنواع. الأول جمع المذكر السالم، والثاني جمع المؤنث السالم، والثالث جمع التكسير ويدخل فيه المذكر والمؤنث. فالجموع ثلاثة أنواع، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. جمع التكسير يدخل فيه المذكر والمؤنث معا، حكمه واحد. لمعرفة جمع التكسير نعرف جمع المذكر السالم كما سيأتي، هو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النصب والجر. فجمع المذكر السالم مثل المؤمنون أو المؤمنين، إما بالواو والنون أو بالياء والنون، المؤمنون المؤمنين، المهتدون المهتدين، المحمدون المحمدين، الزيدون الزيدين، وهكذا. جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء، بألف وتاء مزيدة على المفرد، مؤمنات، قانتات، الهندات وما أشبهها. غير هذين هو جمع التكسير، غير هذين من الجموع هو جمع التكسير. إذن الآن نأتي إلى بيان هذا التعريف. يقولون لتعريف جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع. جمع التكسير يأتي على ستة أنواع في هذا التعريف، هو ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة، يقع التغيير بينه وبين مفرده بأحد من ستة أمور، إما بالزيادة بمعنى يكون الجمع زائدا بحرف أو أكثر على المفرد، مثل صنون في المفرد وفي الجمع صنوان، في الزيادة هنا في الجمع زاد على مفرده بحرفين بالألف والنون، صنون المفرد صنون والجمع صنوان، ومثله قنون وقنوان، ولا ثالث لها في القرآن، صنوان وغير صنوان، قنوان دانية في سورة الأنعام. الصنو فرع الشجرة، الغصن الصغير الذي ينبت بجانب الشجرة، ولذا يمثلون به فيقولون الولد صنو أبيه، فهو فرع أبيه، صنو. وصنوان الجمع صنوان، والقنو هو عنقود العنب، وقين جمعه قنوان. وهنا في هذين اللفظين مسألة، يشتبه مثنى هذين اللفظين بجمعه، ففي التثنية تقول هذان صنوان، والجمع صنوان، لكن التفريق بين التثنية والجمع في هذين اللفظين بتنوين الجمع وعدم تنوين المثنى كباقي المثنى، نقول صنوان اثنان. وأما الجمع فهو صنوانون وغير صنوانين، صنوانون وغير صنوانين، المنون هو الجمع وغير المنون مثنى. هذا النوع الأول من جمع التكسير، أن يكون التغيير بين المفرد والجمع بالزيادة في الجمع. النوع الثاني بالنقص، يكون الجمع ينقص عن مفرده بحرف أو أكثر، مثل تخمة وشجرة وتهمة وما أشبه ذلك، فتقول في جمعه تخم شجر بقر تهم وهكذا، فهذا وقع فيه التغيير بينه وبين مفرده بالنقص، بالنقص في الجمع من الجمع، والمفرد زاد عليه بحرف. النوع الثالث أن يقع التغيير بين المفرد وجمعه بتبديل الشكل فقط، استويا في الحروف ولكن وقع التغيير في الشكل، مثل أسد وأسد، أسد وأسد، الحروف هي هي لكن في المفرد أسد بفتح الهمزة والسين، وفي الجمع بضم الهمزة وسكون السين أسد، وكذلك مثل نامير ونمور، فالفرق والتغيير بينهما إنما هو في الشكل فقط. النوع الرابع من أنواع جموع التكسير هو أن يقع التغيير بتبديل الشكل مع الزيادة، بتبديل الشكل مع الزيادة، مثل رجل ورجال، رجل الراء مفتوحة في المفرد والجيم مضموم، وفي الجمع وقع تغيير الشكل، كسرت الراء وفتح الجيم وزاد في الجمع ألف، فهنا وقع التغيير بتبديل الشكل مع الزيادة، رجل ورجال وبطل وأبطال وسبب وأسباب وما أشبهها. الأمر الخامس أن يقع التغيير بين المفرد والجمع بتبديل الشكل مع النقص، وهو معنى قوله في التعريف أو بهما، أو بهما أي بتبديل الشكل مع النقص أو مع الزيادة، فيدخل فيه نوعان. إذن الأمر الخامس هو تبديل الشكل مع النقص في الجمع، مثل رسول ورسل، رسول في المفرد الراء مفتوحة والسين مضموم، وفي الجمع رسل الراء مضمومة، تغير الشكل ونقص من الجمع حرف وهو الواو رسول، وكذلك كتاب وكتب، وسرير وسرور، سرور على سرور، فمثل هذه الجموع هي جموع تكسير وقع التغيير بينها وبين مفردها بتبديل الشكل مع النقص. والأمر السادس أو النوع السادس وهو الأخير، أن يقع التغيير بالجميع بتبديل الشكل والزيادة والنقص، أن يقع التغيير بالجميع، هذا قال في التعريف أو بالجميع، مثل غلام وغلمان، غلام تبديل الشكل في المفرد الغين مضمومة واللام مفتوح، وفي الجمع غلمان يعني الغين مكسورة واللام ساكن، غلام كان بعد اللام ألف وآخره ميم، لكن في الجمع حذف هذا الألف، غلمان بين اللام والميم حذف الألف وزيد ألف ونون بعد الميم، إذن فاجتمع فيه التغييرات الثلاث: النقص والزيادة وتبديل الشكل. ومثله كريم وكرماء، كريم وكرماء، وكاتب وكتاب، وما أشبهها. تحصل لنا أن جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تبديل شكل أو بهما. بهما يدخل فيه نوعان، يعني تبديل الشكل مع الزيادة وتبديل الشكل مع النقص أو بالجميع. فهذه ستة أنواع هي التغييرات التي تقع لجمع التكسير. هذه جموع التكسير بهذه الأنواع الستة إذا كانت مرفوعة دخل عليها عامل الرفع فإنها ترفع بالضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، والمقدرة إذا كان معتل الآخر. فهذه الأمثلة التي تقدمت معنا كلها مثل مثلا تخمة وتخمة وشجرة، وكذلك صنون وقنون وأسد وأس، يعني أسد، جموع هذه المفردات جموعها، ونمر وأبطال ورجال ورسل وسرر وكتب وكرماء وغلمان وكتاب وما أشبه. كل هذه الكلمات، هذه الجموع التي هي جموع التكسير، كلها إذا كانت مرفوعة تكون مرفوعة بالضمة، كقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا. رجال من المؤمنين جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ورجال مبتدأ مؤخر، والمبتدأ يكون مرفوعا وهو مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إن أولياؤه إلا المتقون، أولياؤه مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، أولياؤه. وهكذا كل جمع تكسير فهو مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره إذا كان صحيح الآخر، والمقدرة إذا كان معتل الآخر. مثلا تقول: جاء اليتامى والأسارى وما أشبهها. في اليتامى والأسارى مرفوعان بالضمة المقدرة على الألف تعذرا. إذن في النوع الموضع الثاني من مواضع الضمة هو جمع التكسير. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وهو كل اسم جمع بألف وتاء مزيدتين على المفرد. يعني هذا تعرفه، هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على المفرد. في جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، مزيدتين يعني لا أصليتين، بل هما مزيدتان على الاسم المفرد. هذا هو جمع المؤنث السالم، مثل المؤمنات، مثلا الهندات، الزينبات، وما أشبهها من جموع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم إذن إذا كان مرفوعا يكون مرفوعا بالضمة الظاهرة على آخره. وجمع المؤنث السالم يأتي مقيسا في ستة أمور أيضا، يأتي مقيسا في ستة أمور جمعها بعضهم في بيتين فقال: وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، ودرهم مصغر وصحرى، وزينب ووصف غير العاقل، وغير ذا مسلم للناقل. وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، ودرهم مصغر وصحرى، وزينب ووصف غير العاقل، وغير ذا مسلم للناقل. قسه أي جمع المؤنث السالم يكون قياسا من هذه الأنواع الستة، يكون قياسيا، يجمع على القياس من هذه الأمور الستة. أولها: وقسه في ذي التاء. ذي التاء أي الاسم المفرد الذي فيه تاء التأنيث، والاسم المفرد الذي فيه تاء التأنيث سواء كان للمؤنث أو للمذكر. العالم الصفة، في العالم والصفة، لأن الذي يجمع جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم معا هو العالم والصفة، فهما شيئان، العالم والصفة. العالم مثلا في المؤنث مثل فاطمة وخديجة وعائشة وزينب وهند وما أشبه من أسماء المؤنث، وكذلك من صفاتها، من صفات المؤنث أو من صفاته مثل مؤمنة ومثلا كاتبة وشاعرة وعالمة وما أشبه ذلك من الأسماء والصفات. قسه في ذي التاء أي من العالم والصفات. نقول في العالم عائشة الجمع عائشات، مثلا فاطمة فاطمات، وهكذا في جمع مثلا في جمع المؤنث السالم في صاحب التاء في ذي التاء. كذلك مؤمنة مؤمنات في الصفة، وكاتبة كاتبات، عالمة عالمات، إلى آخره. قسه في ذي التاء. ذو التاء كل اسمين كانت فيه تأنيت ولو كان مذكرا، كمثل طلحة تقول في جمع طلحات، وكذلك مثلا حذيفة حذيفات، وكذلك حمزة حمزات، وهكذا. فهو له حكم المؤنث في الإعراب، حتى في إعرابه أو في جمعه جمع مؤنث سالم، وكذلك يعني في تأنيته أنه يعني يمنع من الصرف مفرده. هذا الأمر الأول، قسه في ذي التاء ونحو ذكرها. الأمر الثاني، لاسم المؤنث بألف التأنيث المقصورة، مثل ذكرى ورجعى وصغرى وكبرى وحبلى وهدى وسعدى وما أشبهها. كل هذه الأسماء مما كانت فيه ألف التأنيث المقصورة فهو يجمع جمع مؤنث سالم قياسيا، وتقول حبليات وسعديات وذكريات وما أشبهها. الأمر الثالث، قال ودرهم مصغر. ودرهم مصغر، هذا درهم مصغر أي كل اسم جنس جامد إذا صغر يجمع جمع مؤنث سالم قياسيا. فتقول درهم في تصغيره دريهم، فيجمع عند تصغيره يجمع جمع مؤنث سالم دريهمات. كتاب صغيره كتيب، وتقول في جمعه كتيبات. دينار مثلا دونينر دونينرات مثلا. إذن هذا اسم الجنس الجامد إذا صغر يجمع جمع مؤنث سالم قياسا، ولهذا قال له ودرهم مصغرين. الأمر الرابع، وصحراء. وصحراء أي اسم المؤنث بألف التأنيث الممدودة، مثل صحراء وحمراء وحسناء ما أشبهها، مثل وأسماء وأشياء وعلماء، كل اسمين كان مؤنثا بألف التأنيث الممدودة بألف التأنيث الممدودة. فتقول في جمع مثلا صحراء جمع مؤنث سالم صحراءات أو صحراوات. تقول كذلك حمراءات وحمراوات، يعني تقلب الهمزة واو، حسناءات وحسناوات، فيجمع جمع مؤنث سالم بألف والتاء. قال وصحراء. وزينب ووصف غير العاقل. وزينب وزينبة أي اسم المؤنث تأنية معنويا، فهذا لاسم المؤنث تأنية معنويا، مثل زينب وهند ومريم ودعد وما أشبهها من أسماء المؤنث، لكنه ليس فيه تاء التأنيث ولا ألف تأنيث ممدودة ولا مقصورة، وإنما هو مؤنث تأنيث معنويا كمثل زينب ومريم وهند إلى آخره. هذا الاسم المؤنث تأنيث معنويا يجمع قياسيا جمع مؤنث سالم، لأنه اسم للمؤنث فهو تأنيث معنوي. فنقول في جمعه زينبات وهندات ودعدات وما أشبهها، مثل سعاد تقول سعادات. قال ووصف غير العاقل، أي إذا جئت بوصف لشيء غير عاقل غير عاقل فتصفه وتؤنته في الوصف، مثلا كقوله تعالى والنخل باسقات. النخل هذا شيء غير عاقل، في وصفه جاء وصفه بجمع المؤنث السالم باسقات، والنخل باسقات. وأخرى يابسات، وأخرى يابسات، شامخات، رواسي شامخات، فباسقات، راسيات، شامخات يابسات كلها جموع مؤنث سالم لأنها وقعت وصفا لغير عاقل. وهذا معنى قوله وقسه في ذتة ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل. قال وغير ذا مسلم للناقل. يعني هذه الأمور الستة هي التي تجمع جمع مؤنث سالم على القياس، وغير هذه الأمور الستة فلا يجمع إلا ما كان مسموعا عن العرب. يعني كل جمعين خرج عن هذه الأمور الستة لم يكن من واحد من هذه الأمور الستة فلا يجمع جمع مؤنث سالم إلا إذا سمع عن العرب أنهم جمعوا جمع مؤنث سالم. هذا معنى قوله وغير ذا مسلم للناقل، أي لمن نقل عن العرب أنه سمعي عنه. ثم نرجع إلى جمع المؤنث السالم، هو الموضع الثالث من المواضيع التي تكون فيها الضمة على مع الرفع، كقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله. هذه كلها جموع مؤنث سالم مرفوعات بالضمة الضائرة على آخره. فالصالحات مبتدأ مرفوع بالضمة الضائرة على آخره، قانتات حافظات كذلك مرفوع بالضمة الضائرة على آخره. ويختص جمع المؤنث السالم بأمرين، الأمر الأول أن إعرابه دائما ظاهر لأن آخره تاء فهو حرف صحيح، فهذا هو الأمر الأول مما يختص به جمع المؤنث السالم، إعرابه دائما ظاهر، الضمة الظاهرة والكسرة الظاهرة إلى آخره كما سيأتي، إلا في حالة واحدة وهي إذا أضيف إلى ياء المتكلم. إذا أضيف إلى ياء المتكلم يكون الإعراب مقدرا على ما قبل ياء المتكلم. مثلا تقول كتيبات، تقول هذه كتيباتي مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة، في هذه الحالة خاص، وإلا فهو مختص بأن يكون إعرابه دائما ظاهر لأن آخره تاء حرف صحيح لا يدخله في آخره حرف علة، دائما آخره تاء لا يتغير عنه لأنه هما جمع بألف وتاء مزيدة على المفرد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يختص به جمع المؤنث السالم هو أنه دائما مصروف بخلاف مفرده، فهو دائم المصروف بخلاف مفرده فهو دائما ممنوع من الصرف. جمع المؤنث السالم دائما مصروف بخلاف مفرده فإنه دائما ممنوع من الصرف بالنسبة للعالم، ممنوع من الصرف إلا إذا كان ثلاثي ساكن الوسط فيجوز فيه الصرف وعدمه، إلا إذا كان ثلاثي المفرد مفرده، إلا إذا كان ثلاثي فيه ثلاثة أحرف ساكن الوسط مثل هند فيجوز فيها الصرف وعدمه، فتقول هذه هند وهذه هند في الاسم المفرد، فمفرده دائما ممنوع من الصرف إلا إذا كان ثلاثي ساكن الوسط فيجوز فيه الصرف وعدمه، وأما جمعه فمما يختص به أنه مصروف دائما. هذا جمع المؤنث السالم. هذه هي المواضيع الثلاثة التي تكون فيها الضمة على محل الرفع. بقي لنا الموضع الرابع وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، قال المصنف والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع سبق أن الأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وأمر. المضارع الذي يدل على الحال أو الاستقبال مثل يقرأ ويكتب ويسمع ويفهم ويعلم ما أشبه. الفعل المضارع يكون مرفوعا بالضمة، يكون مرفوعا بالضمة إذا لم يتصل بآخره شيء. قول المصنف إذا لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء احتراز من النونات الثلاث والضمائر الثلاث، فقوله الذي لم يتصل بآخره شيء احتراز من النونات الثلاث والضمائر الثلاث. النونات الثلاث هي نون النسوة ونون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الشديدة. في المضارع تتصل به نون النسوة مثل يرضعنا يتربصنا يدخلنا يقرأنا يكتبنا إلى آخره، تتصل به نون التوكيد الشديدة والخفيفة كقوله تعالى لا يسجنن ولا يكونن فلن نبئن لا تسألن إلى آخره. المضارع هنا المرفوع بالضمة يحترز المصنف من اتصاله بأحد النونات، لا تتصل به أحد النونات تلت، لم يتصل بآخره شيء، وكذلك لم يتصل بآخره الضمائر التلت أو أحد الضمائر التلت. الضمائر التلت هي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. ألف الاثنين تتصل بالمضارع مثل يقرآن يكتبان تجريان تكذبان وما أشبهها. يتصل به واو الجماعة مثل يقرؤون يكتبون يعلمون يتذكرون يتفكرون. تتصل به ياء المخاطبة مثل تأمرين فانظري ماذا تأمرين أتعجبين وما أشبهها. فالمصنف بقوله الذي لم يتصل بآخر شيء يحترز من هذه الضمائر الثلاث أيضا، فهو يقول المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء احتراز من النونات الثلاث والضمائر الثلاث. بعد هذا نأتي إلى المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، مثاله قوله تعالى يقول الكافرون هذا يوم. يقول الكافرون، يقول فعل مضارع مرفوع لتجرد من ناصب الجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في كم المواضع تكون الضمة علامة على الرفع؟ في أربعة مواضع، في الاسم المفرد جمع التكسير وجمع النت السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، ويقول فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، لا أحد النون الثلاث ولا أحد الضمائر الثلاث. كذلك ويضرب الله الأمثال للناس، يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهكذا في كل فعلين مضارعين لم يتصل بآخره شيء، فهو إذا كان مرفوعا يكون مرفوعا بالضمة الظاهرة على آخره إذا كان صحيح الآخر، والمقدرة إذا كان معتل الآخر كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط. يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب الجزم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو استثقاله. ويهدي معطوف عليه مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقاله. إذن فالموضع الرابع هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، تكون فيه الضمة علامة على الرفع، الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، المقدرة إذا كان معتل الآخر. بالآلف مثلا يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب الجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الآلف تعذرا. فهذه هي الضمة، وهذه هي مواضعها. الضمة تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قولوا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.